نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الباب ثم السنة ثم في سنة رسول الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لما ذكر الأمثلة من القرآن انتقل إلى الأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن السنة يستدل بها كما يستدل بالقرآن، فالسنة وحي والقرآن وحي. فقال رحمه الله: ثم عليكم السلام، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة هي الطريق، السنة في اللغة هي الطريق، وفي الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وإذا صحت السنة، هذا قاعدة، قاعدة هذه مضطردة، إذا صحت السنة كانت بمنزلة القرآن في تصديق الخبر والعمل بالحكم. هذه قاعدة يا شيخ أنس، إذا صحت السنة كانت بمنزلة القرآن في تصديق الخبر والعمل بالحكم. يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته، متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري، يقول لا ندري، يقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو يعاتب من لا يعمل إلا بالقرآن صلوات ربي وسلامه عليه. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة إذا صحت كانت بمنزلة القرآن تماما، وجب تصديق خبرها والعمل بحكمه، وجب تصديق خبرها والعمل بحكمها. سم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الشيخ رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن، أي توضح المعنى المراد من القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يا أبا سلمة يتفكرون. إذن تفسر القرآن وتبينه يعني توضح المعنى المراد منه. إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثاله قول الحق تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هذه ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. هل نحتاج إلى بيان أحد آخر؟ لا. مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. هنا الساق ما أضيف، فبينته السنة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف ربنا عن ساقه. إذن السنة تبين المعنى القرآني، وتبين أيضا ما أجمل منه، وتبين أيضا ما أجمل منه. مثال المجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، فأنت إذا نظرت في القرآن ما وجدت كم ركعة، ولا ما هي الكيفية، وماذا يقال فيها، ما تجد شيئا من هذا في القرآن. ما الذي بينه؟ السنة. أيضا مثال آخر بينته السنة قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن تبين معناه وتبين ما أجمل منه. وقال: وتدل عليه. الدليل هو المبين الكاشف، وهو ثمرة البيان، وهو ثمرة البيان. فإذا بينته فقد دلت عليه. فإذا بينته فقد دلت عليه. وتعبر عنه، أي تبين ما بينه القرآن بلفظ آخر، يعني المعنى واحد واللفظ مختلف. أيوة، تعبر عن كلام شيخ الإسلام، أي تبين ما بينه القرآن بلفظ آخر غير لفظ القرآن. مثل القرآن قال الرحمن، الله عز وجل قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا فقال: والله فوق العرش. إذن بين ما بينه القرآن لكن بلفظ آخر. الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه. إذن التعبير إما أن تبين ما بينه القرآن أو تأتي بمعنى جديد. لا احتمالا أن التعبير أن تأتي بما أتى به القرآن بلفظ آخر، أو تأتي بمعنى جديد كقوله لا بمعنى ولفظ جميع. يعني الأول تأتي بلفظ والمعنى واحد، ماشي؟ المعنى واحد. الثانية، الحالة الثانية أن يختلف المعنى واللفظ، يعني تأتي بمعنى جديد ولفظ جديد، مثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. هذا شيء جديد، لفظ جديد ومعنى جديد، ليس في القرآن. إذن هي تعبر عن القرآن إما أن تبين ما فيه بلفظ آخر أو تأتي بمعنى جديد ولفظ جديد. أحسنت. الأول لفظ جديد والمعنى واحد، أي والثاني المعنى واللفظ يختلف. هذه المقدمة التي قدمها الشيخ لماذا؟ أن السنة بمنزلة القرآن وتعبر عن القرآن وتبينه وتفسره، قدم هذه المقدمة ليصل إلى نتيجة، والنتيجة هي وجوب قبول ما صح في سن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات، وجوب قبول ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات. ولهذا قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحيحة أو الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، إيش؟ وجب الإيمان بها. إذن هو قدم هذه المقدمة ليبين أن السنة مثل القرآن. الشيخ أحمد ليصل إلى نتيجة، ما هي النتيجة؟ وجوب القبول بما ورد فيها، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يجب قبول السنة؟ لأنها وحي من الله عز وجل. صارت السنة يجب الأخذ بها كما يجب الأخذ بالقرآن، لأنها وحي من الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزل الله عليك، ذكرنا يا أبا سلمة، الكتاب، لا الآية الأخرى، الكتاب والحكمة. أي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب هنا ما هو؟ القرآن. والحكمة هي السنة. إذن هي وحي. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسر العلماء الحكمة هنا بماذا يا شيخ أحمد؟ بالسنة. قيدها الشيخ بقيد مهم جدا، قال: التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. القيد هذا ما فائدته؟ ها يا شيخ سلطان، ها؟ متى موجود؟ أصلا دارب، ها؟ طيب، ها يا أحمد؟ الإجماع. لا قوله قال: تلقاها أهل المعرفة بالقبول. الحديث الصحيح الذي تلقاها المعرفة بالقبول وجب الإيمان به. ليش قيد بهذا القيد؟ ها يا أحمد؟ أيوه؟ نعم. شيء آخر؟ الشيخ، أن أهل القبول هم المعنيين بهذه الأحاديث، يعني لو قبلها غير أهل التصحيح والتضعيف فلا يؤخذ تصحيحهم ولا تضعيف. أي لأنه لا عبرة، جميل، لأنه لا عبرة بغيرهم ممن لا يعرف صحة الأحاديث من ضعفها. ليش احتاج الشيخ إلى هذه الكلمة؟ لأن أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم إذا ذكرت الحديث على طول والمع على لسانه هذا أحاديث أحد، هو ما يعرف وش هو الحديث. فالشخص الذي لا يفهم هل يقبل كلامه؟ لا. إذن لابد أن تقيد بقيد أهل المعرفة، اللي هم أهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف، لأن غيرهم لا عبرة بقولهم، لأنهم ليسوا من أهل هذا الميدان ولا يفهمون فيه شيئا. ثم مثل الشيخ فقال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا اللفظ متفق عليه. وفي لفظ: حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ أيضا لمسلم: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال الدارمي، الإمام الدارمي كان شيخ الإسلام يعظم كتب الدارمي ويستفيد منها كثيرا. ما هما كتب الدارمي؟ رد على الجهمية والنقض على المريسي. يقول الدارمي عليه رحمة الله: حديث النزول، أثقل يحفظ لي هالعبارة يا شيخ أنس، حديث النزول أغيظ حديث للجهمية. حديث النزول أغيظ حديث للجهمية. أقوى حديث ضيق صدورهم هو حديث النزول. النقض، نقض الدارمي على بشر 285: ما وجه كونه أغيظ حديثا للجهمية؟ تذكر لي الحديث يا أبو أيمن؟ كلام الدارمي، كلام الدارمي. أحسنت، يعني أكثر ما يغيظهم هذا الحديث. طيب ما وجه كونه أغيظ حديث؟ وجه كونه أغيظ حديث ما يلي: الأمر الأول أنه يثبت العلو، أنه يثبت العلو، والجهمية القضية الأساس عندهم إنكار العلو، لأن النزول والإنزال لا يكون إلا من علو، لأن النزول والإنزال لا يكون إلا من علو، فمن أثبت العلو استدل بحديث النزول، هذا معروف عند السلف كلهم، من أدلة العلو النزول. قال نعيم بن حماد: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم. قال نعيم بن حماد: حديث النزول، ايش التمهيد لابن عبد البر 744. الثاني أن النزول صفة فعلية اختيارية، أن النزول صفة فعلية اختيارية، والجهمية ينكرون الصفات الفعلية. إذن هو يثبت صفة فعلية وهم ينكرونها، فينقض دعواهم في نفي العلو، وينقض دعواهم في نفي الصفات الفعلية. الوجه الثالث أنها خبرية محضة وليست عقلية. أنها خبرية يا شيخ أحمد وليست عقلية، يعني لو لم يرد النص بها ما علمنا. وهم يعتمدون على العقل كما يزعمون، مع أنهم حقيقة لا عقل لهم ولا نقل، لأن أي عقل يخالف كلام الله فليس بعقل. الرابع أن الله إذا نزل تكلم. هل عندنا دليل أن يتكلم الشيخ صلاح؟ نعم. قال من يدعوني. أحسن، هذا هو الكلام. نعم، أن الله إذا نزل تكلم، وأهل البدع الجهمية ينفون صفة الكلام، إذن ينقض دعواهم كلها. ولهذا صار أغيظ حديث للجهمية. صفة النزول هل هي صفة فعلية خبرية أو صفة ذاتية؟ صفة فعلية. ومرت معنى القاعدة، ما تعلق بمشيئة الله فهي صفة فعلية. إذن نقول صفة النزول فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله وإرادته. خبرية أي أنها لا تعلم بالعقل، لا تعلم بالعقل. السمع، السمع يعلم العقل أن الله يسمع، لأنه لو لم يكن يسمع كيف يجيب الناس؟ لكن النزول ما يستطيع العقل يدرك هذا. إذن هي فقط يا أبو عمر خبرية، أي لا تعلم إلا عن طريق الكتاب والسنة، اللي يسمونهم بالسمع. هم يسمون يجعلون العقل والسمع نقيضان في غالب الأحيان. إذا لو لم ترد ما علمنا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. أحاديث النزول ما مرتبتها؟ حديث النزول أحاديث متواترة، كما قال ذلك أبو زرعة الرازي، نقله عنه العيني في عمدة القارئ 799، وذكر التواتر ابن عبد البر في التمهيد. أي، وذكر ذاك ابن عبد البر في التمهيد 737، وذكر ذلك عبد الغني المقدسي في كتابه، ذكرون له لا ما هو بالضيع، عبد الغني الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد، وقد أتينا به معنا اليوم لنقرأ عليكم شيئا منه. صفحة 100، قال الدارمي عن أحاديث النزول: رواها 29 صحابيا. كم يا أحمد؟ 120. ها؟ 120. نيف، نيف وعشرون، نيف يعني 21 22 23، بهذا نيف وعشرون صحابيا. وقال شيخ الإسلام بن تيمية على الجميع رحمة الله: اكتبوا كلامه، وأحاديث النزول متواترة، وأحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها أكثر من 20 نفسا. يوافق كلام الدارمي ولا يخالفه؟ يوافق. رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض، بمحضر بعضهم من بعض. ولم ينكرها أحد منهم، ولم ينكرها أحد منهم، ورواه أئمة التابعين، ورواه أئمة التابعين، وأودعوها كتبا، ورواها يعني حديث النزول، ورواها أئمة التابعين وأودعوها كتبهم، وأنكروا على من أنكرها، وأنكروا على من أنكرها. الفتاوى الكبرى اللي يسمونه الفتاوى المصرية، يعني مجموعة الفتاوى الجمعة بن قاسم، الثانية يسمونها الفتاوى الكبرى أو الفتاوى المصرية، هذه 5 مجلدات، المجلد 570. وقال ابن القيم حديث متواتر، يعني حديث النزول، حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون نفسا. هنا ابن القيم حدد الرقم اللي ما حدده شيخ الإسلام ولا الدارمي، الدارمي قال نيف وعشرون، يعني احتمال إلى 30. ابن شيخ الإسلام أيضا كذلك، ابن القيم حدد فقال كم؟ 28. مختصر الصواعق 423. أما الذهبي في العلو صفحة 5 يقول: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء، يعني مستقل، وقد ألفت أحاديث النزول في جزء، وذلك متواتر أقطع به، وذلك متواتر أقطع به. إذن مرتبتها التواتر. طيب نعود مرة أخرى إلى أدلة النزول. أدلة النزول، من العلماء من رأى أن النزول ورد في الكتاب وفي السنة، لكن نحن سنبدأ بالسنة. الحديث هذا الذي ذكره شيخ الإسلام أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، في بعض الروايات ثلث الليل الغابر. ما معنى الغابر؟ الآخر. كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الغوابر، والمقصود بها العشر الأواخر. أيضا مما من أدلة النزول عشية عرفة، نزول النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الرب جل وعلا، نزول الرب جل وعلا عشية عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا ضاحيا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. من الأدلة من القرآن على النزول مجيء الله يوم القيامة، استدل به العلماء، قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ملائكة كل سماء ينزلون، ثم ينزل من بعدهم ويحفون بهم حتى ينزل الكروبيون، ثم ينزل الرب جل وعلا. هل ينظرون، أيضا من أدلة القرآن، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا. يمكن تقولون أنتم هذه في يوم القيامة، ف فما وجه دخولها أو استدلال العلماء فيها على النزول؟ بيّن هذا الدارمي، بيّن هذا الدارمي أنه استدل بها، الإمام الدارمي في نقض على بشر استدل بها، قال عليه رحمة الله: فالذي يقدر على النزول يوم القيامة، فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها، فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده، ليفصل بين عباده، قادر، قادر على أن ينزل، قادر على أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء، قادر على أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله؟ هذا كلام الدارمي. إذن وجه استدلال الدارمي بآيات المجيء يوم القيامة ما وجهه؟ نعم، قادر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين الخلائق، نعم، قادر على أن ينزل في السماء الدنيا كل ليلة من السماء إلى السماء. أحسن، جزاك الله خير. الدليل الثالث الإجماع، الإجماع على نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر كل ليلة. وأحدهم ذكر عند ابن المبارك أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، وفيه حديث لكن الحديث فيه ضعف، فقال له عبد الله بن المبارك كلمة عجيبة، قال له: اسكت، إن الله عز وجل ينزل كل ليلة، وليلة النصف من شعبان من هذه الليالي، ليش أنت مبارك يسكته؟ لأن هذا الشخص يريد أن يوجد عبادة، يستحدث عبادة لهذه الليلة لم يأمر الله عز وجل بها. فقال عبد الله مبارك: ليس الليلة من شعبان نصف الليل ليس لها مزية، فالله ينزل كل ليلة. نقل الإجماع الدارمي في الرد على الجهمية صفحة 79-80، ونقله الشافعي أيضا كما في العلو للذهبي 2055، ونقله أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر 229، ونقله ابن أبي زمنين في شرح أصول السنة وغيره. ولهذا قال شيخ الإسلام يعني كثير اللي نقلوا الإجماع على العلو، ولهذا قال شيخ الإسلام: إثبات النزول، إثبات النزول قد استفاضت به السنة، قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث، وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك، على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. الفتاوى 5322. أبو ابن أبي داود له نظم يسمونه الحائية، الحائية، حائية ابن أبي داود، منها وقل ينزل الجبار في كل ليلة وقل ينزل الجبار إيش؟ في كل ليلة بلا كيف الشطر الثاني جل الواحد المتمدح تمدح بإيش بالنزول إذن هي صفة صفة مدح وكمال فكل صفة الله صفة كمال ومدح بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يعني السماء الدنيا إلى طبق الدنيا يمن بفضله وين المن بالفضل والحاجة لمن لنا لكن كريم سبحانه جل وعلا قال فتفرج أبواب السماء وتفتح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول البيت الجديد يقول ألا مستغفر يلقى غافرا يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح ألا مستغفر ويقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا البيت هذا اللي بيحفظ لنا أبو سلمة لكن نريد شخص آخر من هو منكم مستعد أنت الآن أو بعدين الآن تفضل كيفك أنا أعطيناك خيارين أردت الآن أو الدرس القادم لك خياران اثنان لا ثالث لهم ها أبو سلمة جاهز بس نحن ما نوافق له ولا ها خلاص الدرس القادم إن شاء الله كيف تضبط لفظة ينزل لفظة ينزل ينزل الله في الثلث الأخير من الليل كيف تضبط هذه اللفظة هل هي بفتح الياء أو بضمها مهم ترى هذه النقطة يا أخوان إما أن تقول ينزل أو تقول ينزل أهل السنة والجماعة قاطبة كلهم ضبطوها بالفتح أهل السنة قاطبة ضبطوها بماذا؟ بالفتح المحدثون كلهم ضبطوها بالفتح كما نقل ذلك القاضي أبو يعلى أما أهل البدع فضبطوها بماذا؟ بالضم ليش ضبطوها بالضم؟ أي على أساس ينفون لأجل أن ينفوا الصفة ذكر هذا ابن فورك في كتابه مشكل الحديث إذن نقول أهل السنة والجماعة مجمعون كلهم على ضبطها بإيش؟ بالفتح أهل الحديث المحدثون هم أعرف الناس بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعرف الناس؟ لأنه يسمعها أحدهم عن الآخر إلى الصحابي الذي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فإذاك إذا أردت تضبط الحديث تذهب إلى كلام الفقهاء لا تذهب إلى كلام المحدثين إنهم أعرف به يقول قوام السنة الأصبهاني قوام السنة الأصبهاني يقول فإن قيل ينزل بالفتح أو ينزل بالضم. قيل ينزل بفتح الياء وكسر الزاي، قيل ينزل بفتح الياء وكسر الزاي. ومن قال ينزل بضم الياء فقد ابتدع. ومن قال، هذا كله كلام قوام السنة، ومن قال ينزل بضم الياء فقد ابتدع. الحجة في بيان المحجة 1 48 200 49 200. تقرأ لي أبو عمر كلام قوام السنة. فإن قيل ينزل بالفتح أو ينزل بالضم، أو ينزل بالضم، ينزل أو ينزل بالضم، أي قيل ينزل بالفتح الياء وكسر الزاي. ومن قال ينزل بضم الياء ينزل، ينزل ينزل بضم الياء فقط. أحسنت. إذن الصواب أنها ينزل بالفتح من وجهين، من وجهين. الوجه الأول أن أهل الحديث كلهم ضبطوها بالفتح، ولا يعرف عن أحد منهم أنه ضبطها بالضم أبدا. وأهل الحديث المحدثون أدرى بما رووا، والمحدثون أدرى بما يا أبا سلمة بما رواه. الثاني أن قوله من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، أن هذه الصفة تختص بالذات دون الأفعال. هذه الصفة يعني صفة الإعطاء وصفة الغفران تختص بالذات دون الأفعال. يعني كذا قلت ينزل صارت فعلا، يعني ينزل أمره صار فعلا، ينزل ملائكته صار فعلا، ينزل رحمته صار فعلا، والعطية العطاء ليس من الأفعال وإنما من الذات. إذن أن هذه الصفة صفة الإعطاء والغفران تختص بها الذات دون الأفعال. وهناك وجه ثالث وهو، ولعله يمكن يتكرر معنا مرة أخرى، أن الذي يستغفر ويسأل، أن الذي يستغفر ويسأل توحيدا وعبادة هو الله عز وجل، وليس أمره ولا ملائكته. قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول صفحة 144 عن القراءة بضم الياء، هذه القراءة بضم الياء يعني ينزل، قال هذه القراءة من كذب المبتدعين. هذه القراءة يا شيخ صلاح من كذب المبتدعين. هنا في كلام للإمام عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد صفحة 101، نقرأ لكم شيئا منه. يقول: فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل الله عز وجل. هنا قال ينزل ربنا، هل تأتي على غير الله عز وجل؟ ها؟ لا، ما ليس لنا رب إلا من؟ إلا الله عز وجل. قال الشيخ: ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك، هذه تأتي إن شاء الله بعدين. قال: ولما روى مسلم: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. هل أحد يقول أنا الملك غير الله سبحانه جل وعلا؟ قال: وروى رفاعة بن عرابة الجهني، رفاعة بن عرابة الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. رواه أحمد. ثم قال، هذه بس الفائدة اللي نريدكم تكتبونه، قال: وهذان الحديثان هذه صفحة 106، يقطعان تأويل كل متأول، يقطعان تأويل كل متأول، ويدحضان حجة كل مبطل، ويدحضان حجة كل مبطل. ثم ذكر بعض من رواه من الصحابة، قال: وروى حديث النزول علي بن أبي طالب، وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، عدهم لي أنس، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمرو بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم. كذا بعدد عشرة أي لا أظن اللي حفظت منه علي بن أبي طالب وابن مسعود وجبير وجابر نعم وسواهم. قال: ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. وقد قال بعض العلماء: سئل أبو حنيفة عنه، يعني عن النزول، فقال: ينزل بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه. انتبهوا للنقطة دائما. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. ماذا يقصد كلمة ولا نفسرها؟ إما أن يقال تفسير الجهمية أو ذكر الكيفية، مرت معنا. نعم، النزول نزول حقيقي، هو نزول الله حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، يعني النزول صفة فعلية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. ويدل لذلك أمور. الأول أن معنى النزول والإنزال حقيقة، أن معنى النزول والإنزال حقيقة هو الإتيان بالشيء من العلو إلى السفل، قال ابن القيم: هذا هو المفهوم منه لغة وشرعا، هذا هو المفهوم منه لغة وإيش؟ وشرعا. مختصر الصواعق اثنين 217. الأمر الثاني الذي يدل على أن النزول حقيقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الله ينزل ولا لا؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وش الثالث؟ وأعلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، فاجتمع فيه صلى الله عليه وسلم النصح والعلم والفصاحة. فلا يمكن، اجتمعت فيه العلم والنصح والفصاحة، فلا يمكن أن يؤول بغير ذلك. خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصيح فيبين ما يريد، نجي نقول لا النبي ما عرف يبين، مصيبة كبرى. فلا يمكن أن يؤول بغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد غير ذلك لو وضحه وبينه. الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوه بالقبول، ولم يذكروا له معنى مخالفا للنزول، فدل على أنه نزول حقيقي كما يليق بجلال الله وعظمته. الرابع أنه يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني إيش؟ فأغفر له، ولا يمكن أن يقول هذا إلا من؟ إلا الله عز وجل. لأنه لو قلنا بأنه يقول غير الله لنسخنا الدين كله خلاص، يعني أوقعنا العباد بالشرك، فلا يمكن هذا. الخامس أن الله حدد حدده بوقت ونهاية، إن الله حدده بوقت وإيش؟ ونهاية. فالوقت ثلث الليل الآخر، وأما النهاية نهاية النزول انفجار الفجر، وهذا لا يصح أن يوصف به إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذين حرفوا قالوا تنزل الرحمة، ينزل الأمر، ينزل الملائكة، لأن الرحمة تنزل كلها. الرحمة لها حد معين يا أبو أيمن؟ لا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم إيش؟ الرحمة، الصباح بالليل أي وقت. إذا الرحمة ليس لها وقت معين. الثاني الأمر، كذلك الأمر ليس له وقت ولا نهاية. إيش الآية؟ الأمر إيش أتاها أمرنا إيش؟ ليلا أو نهارا، فما بيش محدد تحديد. الملائكة أيضا تنزل كل حين، أليس جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة جالسون في النهار في وضح النهار؟ إذن تحديده بوقت ونهاية يا أبا إيش بسام، تحديده بوقت ونهاية يدل على أنه نزول الله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. طيب، الروايات الواردة في وقت النزول يعني نحن بس نريد أساس ما يصير يعني نحاول نجمع شمل الموضوع، لأنه يعني مثل ما مر معكم هو أغيض حديث على الجهمية، فنريد أن نلم شمله لو طولنا عليكم شوي. ايش رايك هذا سلام؟ الا ورد ثلاث روايات يا اخوان، روايه اذا مضى ثلث الليل، وروايه اذا مضى شطر الليل، وروايه اي اذا مضى ثلث الليل، وروايه اذا مضى شطر الليل، وروايه اذا بقي ثلث الليل الاخر. كم صارت؟ ثلاث روايات. إذا بقي ثلث الليل الآخر، فكيف يعني نعمل مع هذه الروايات؟ الشيخ الإسلام في شرح حديث النزول ذكر عدة توجيهات، والجعيدي في كتابه النزول الإلهي أيضا ذكر، لكن أقواها اثنان، أقواها اثنان، ولعل الأول هو أرجحها، أقواها وجهان ولعل الأول هو أرجحها. الأول أن رواية الثلث الأخير هي أصح الروايات، وما غيرها فيكون إيش؟ شاذا. أن رواية الثلث الأخير هي أصح الروايات وغيرها شاذ. قال الترمذي في سننه 2309 رواية الثلث الأخير هي أصح الروايات. رواية الثلث الأخير هي أصح الروايات، لأن الثلث الأخير اتفق عليها البخاري ومسلم، واقتصر عليها شيخ الإسلام في الوسطية. قال ابن حجر معلقا على كلام الترمذي، قال ابن حجر في الفتح معلقا على كلام الترمذي: ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة جعلها ابن حجر مخالفة، لأن هذه اللي شطر الليل أو ثلث الليل جعلها مخالفة. قال: ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها. الفتح 338. ولهذا يقول شيخ الإسلام في شرح حديث النزول 223، يقول: الذي اتفق العلماء على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر، هذا هو المتفق عليه. أما رواية النصف وثلثين يعني الشطر اللي هو ثلث الليل، فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، وفي الغالب إذا انفرد مسلم عن البخاري في لفظة في الغالب أنها شاذة، هذا شيء يعني يعرف بالتتبع. في الغالب أن الألفاظ التي ينفرد بها مسلم عن البخاري أنها شاذة، مثل رواية ولا يرقون التي تفرد بها أحد رواة مسلم سعيد بن منصور، هذه ذكر العلماء أنها شاذة. هذا الوجه الأول، ولعل هذا هو الراجح، أنها إيش؟ أن رواية الثلث الأخير هي أصح الروايات. الشيخ الإسلام ذكر وجها ثانيا، قال: إن ثبت، شوف عاد يعني كيف ذكر الرواية، قال: إن كان ثابت، يعني معناه ما جزم بصحة الرواية الثانية، قال: إن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقوله حق. وهذه يفعلها ابن رجب كثير، يقول يجي يتكلم عن حديث فيضعفه ثم يقول على فرض صحته فمعناه كذا وكذا. فشيخ الإسلام يعني من باب الاحتياط ذكر هذا الوجه، قال إن كان ثبت عنه فقوله حق، نحن لا نشك، إن كان ثبت عن النبي فقوله حق، لكن النقاش هل ثبت أو لا. قال فيكون أنواعا ثلاثة، يكون النزول ثلاثة أنواع: نزول إذا مضى ثلث الليل، ونزول إذا انتصف الليل وهو أبلغ من النزول الأول، ونزول إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. سم النزول يقول يصير النزول متنوع، نوع إذا مضى ثلث الليل هذا نوع من أنواع النزول، نوعا آخر إذا انتصف الليل لكن هذا النوع أبلغ من النوع الأول، الثالث إذا بقي ثلث الليل قال وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح في هذا أي الأول المتفق على صحته. هل تثبت الحركة والانتقال؟ أي يكون أبلغ من الأول والثاني، والذي يترجح والله أعلم الأول. هل تثبت الحركة والانتقال أم تنفى أم يسكت عنه؟ طيب الشيخ أنس يقول تثبت، وأنت الحركة هي الحركة والانتقال، تقول ينزل بحركة وانتقال أو تنزل بغير حركة والانتقال أو تقول ينزل وتسكت. ها؟ أقول يا شيخ أن الأصل صفات الله عز وجل الكتاب والسنة، إذا أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته رسوله لله عز وجل فنثبت. نعم أحسنت. الدارمي عليه رحمة الله أثبت الحركة، ونعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة منعوا الحركة والانتقال، قالوا ينزل بدون حركة. والقول الثالث أي بخاري ونعيم بن حماد وابن خزيمة، والقول الثالث وهو الصواب والله أعلم أنه لا يثبت ولا ينفع، نسكت كما سكت الله عز وجل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النزول ولم يقل بحركة ولم يقل بغير حركة، وهذا يتزعم هذا القول الإمام أحمد وغيره من أهل السنة. شيخ من قال من أثبت الحركة؟ الدارمي نفاها، نعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة. والراجح في هذا أنه لا يثبت الحركة والانتقال ولا ينفى، وإنما يسكت عنه كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينزل ولم يقل بدون حركة ولم يقل، إذن يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام نقل قصة عن أحمد، يقول أن أحمد سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة والانتقال، فتغير وجه الإمام أحمد، تغير جسمه، ابن عبد الله ماسكه، يقول فلما يعني ركض قال يا هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اكتبوا كلامه يا هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربه منك، فهو كان أغير على ربه منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل وسكت خلاص، تكتفي بما اكتفى به الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستقامة 1-72-73. بقي عندنا فيه يعني موضوعين نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعلها إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. مختلف مستمر في جميع العالم، هل لها جواب؟ إيه شيء ما أصلاً هم يقول لك هو يجي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يقول لك ثلث الليل عند هذا ولا ثلث الليل ينتهي، طيب إيش يصير؟ فيقول لك واحد منهم صلى الله عافينا وإياكم، يقول يعني ربنا طالع نازل كذا يقول. نقول له إن كانت صفة الله كصفة المخلوق اللي تشوف أنت هو طالع نازل، وإن كانت صفة الله عز وجل تليق بجلاله وكيفيتها علمها عنده فنكل كيفيتها إلى الله عز وجل، نؤمن بأنه ينزل في الثلث الأخير وأنه يقول هل من سائل فأعطيه، كيف ذلك علمه عند الله. وحين وقفنا على فقرة هل يخلو العرش من الله أو لا يخلو، لأن لا علاقة في الموضوع وأيضا علاقة بكلام أهل البدع، فإن شاء الله لعله الدرس القادم يكتب له الموضوع. مسألة الشكوك في القاعدة فيما سكت عنه، أي قاعدة مضطربة، ما سكت الله عنه سكت. كيف يحسب إذا عرفت حساب الليل؟ عرفت حسابه. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، يقسم على ثلاثة كي يكون هذا. كيف تجمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة أن يصلي من أول الليل والفضل في آخر الليل؟ هذا يجمع بينه أن هذا الصحابي ما يستطيع قيام آخر الليل، فأنت حلو جاك واحد وقال لك أنا أنت تقول لي أوتر آخر الليل، جزاك الله خير وكلامك طيب، بس أنا أعرف روح إلى أن أنت ما قلت، وش تقول له؟ مثل أبو هريرة يقول الشيخ السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، أي أبي هريرة؟ أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن قال أبو هريرة، ما كان أبو هريرة منشغل بمراجعة الحديث، فلذلك يوتر قبل أن ينام، فهي تصير يعني قضايا خاصة حينية، هي قضايا عينية. مثل القضايا لمن لا يستطيع العمل يعني الاستخارة، هل يقال يكسر وجهه لا أكسب أيضا أن لا تنمي أن